وورثوا عن أبيهم 8000 دينار. بطرس خد 8000 واشترى ايه؟ أرض بستان يعني. فالتاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى أرض، أنا هشتري بالألف بتاعي أرض في الجنة، وراح متصدق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بإيه؟ بألف. قال هو عمل قصر بألف في الدنيا، والله لعمل لي قصر في الآخرة بالألف وتصدق بالألف ما شاء الله. وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالألف، أنا مش متجوز، أنا عايز الحور، خدهم مهر الحور وتصدق إيه به. وبعدين عايز حشة وولدان ومش عارف إيه وبتاع، جابهم لأخوه جاب، أمال والله اللي جايبه في الجنة ولدان وحشة ومش عارف إيه وبتاع، خد بالألف. أما بقاش عنده حاجة، ودك بقى عنده الحكاية إياها دي. فاغتر بما استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وساعة النعمة ما تشغلك عن المنعم، تبقى دي أول الخيمة، أول الإيه الخيمة، وتفهم إنك جبتها بشطارتك. زي قارون مش قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم. قال له طيب مدام أوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بقى، فخسفنا به وبداله، خلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما. إذن المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون أمر افترض ربنا عمل ان فرض الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صورة الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد تاني يقتنع بإيه؟ بما قسم الله له. يبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسة الزراعية، ربنا برضو ادهلنا من قديم، حففناهما بنخل، عملت كده صور نخل سياك كده، وعشان تبقى مصدات للهواء وللإيه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهة قبل ما يجيب الزرع اللي منه القوت الإيه الضروري، زي أساور من ذهب، وبعدين إيه يلبسونا ثيابا إيه خضرة من سندس وسترة. وحففناهما بنخل. وانت ما تشوف لواحد يجي يعمل له جنينة كده ولا بتاع، بيعمل إيه؟ بيعمل العملية دي ويجيب إيه. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين، جعلنا لأحدهما جنتين. أم قال لك إيه وجنتين دي عشان إيه؟ قال لك لأن الإنسان له خصوصيات مسكن وله عموميات أحباب. يعني في مسكن ده له حرمته وعمومية أحباب، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجيله أحبابه يقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على الحريم البيت. ولذلك كان يسموه سلام لك وإيه وحرام لك، يعني حتة كده الحريم وحتة الإيه، أدي معنى جنتين. أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد بالجنتين اللي هم، وإلى لقاء آخر.